لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، قال الله عز وجل: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الاستغفار: من ظلم نفسه بذنب صغير أو كبير فجاء إلى الله عز وجل تائبا نادما مستغفرا فهو على رجاء القبول. في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنه أن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وانظر إلى حال الخليلين محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام، كيف كان حالهما مع الاستغفار. كان النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يعد له أكثر من 100 مرة: أستغفر الله وأتوب إليه. وقال عليه الصلاة والسلام: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام جاء وصفه في القرآن: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام كثير الاستغفار، والنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد، ليس في اليوم الواحد وليس في الشهر الواحد، في المجلس الواحد يتوب إلى الله عز وجل 100 مرة. فكيف يكون حال الواحد منا؟ كيف يكون حال المذنبين أمثالنا؟ وقال عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. هنيئا لهذا الذي أكثر من الاستغفار والتوبة والإنابة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. فاز وأفلح من أكثر من الاستغفار. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وقد وعد الله عز وجل بالمغفرة لمن تاب إليه واستغفره، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. ووعد الله عز وجل على الاستغفار بخيري الدنيا والآخرة، فقال عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لما جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله يشكو إليه الفقر، فقال له: استغفر الله. وجاء آخر يشكو العقم، فقال له: استغفر الله. وجاء ثالث يشكو الجدب والقحط، فقال له: استغفر الله. فقالوا له: أو كلما أتاك آت قلت له استغفر الله؟ كل واحد يسأل عن مسألة خلاف الآخر، والإجابة واحدة: استغفر الله. فقال الحسن رحمه الله تعالى: نعم، ألم يقل الله تبارك وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وليس الاستغفار أن تعد على أصابعك: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. فلسانك يستغفر لكن القلب غافل لاهن. إن الإنسان في استغفاره يطلب أمرين عظيمين. حينما يقول استغفر الله فإنما يطلب من الله عز وجل أن يستره فلا يفضحه، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ويسأله سبحانه ألا يعاقبه على هذا الذنب. لو تخيل العبد لو أنه فضح بذنوبه في الدنيا كيف يكون حاله، وكيف يكون خجله وحياؤه من الناس، وكيف تكون حياته؟ ربما البعض لو فضح يكون ذلك سببا في وفاته. وتخيل الفضيحة العظيمة على رؤوس الخلائق من الإنس والجن والملائكة يوم القيامة، ويسأل الله ألا يعاقبه على هذا الذنب، فإنه لو عوقب الإنسان على كل ذنب ما استطاع، بل يعفو الله عز وجل عن كثير. فالإنسان حينما يسأل هذين الأمرين العظيمين لابد أن يواطئ القلب اللسان، لابد مع استغفار العبد بلسانه أن يستغفر أيضا بقلبه، أن يستشعر القلب عظم الأمر الذي يطلب وخطورة الأمر الذي يطلب، أن يكون القلب في خشوع وخضوع وذل وانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى، أن يستشعر القلب عظم الأمر الذي يطلب، فيكون استغفار بقلبه واستغفار بلسانه. وإلا فلو استغفر بلسانه ولم يكن معه القلب فاستغفاره يحتاج إلى استغفار. وإذا كان العبد مقيم على المعصية ويقول استغفر الله فهو كالمستهزئ اللاعب، واستغفاره يحتاج إلى استغفار. فليكن مع استغفار اللسان خشوع القلب واستغفار القلب ومواطأة القلب اللسان. فنسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يرحمنا برحمته الواسعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور.